أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال والله أعلم بما تصفون نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نرفع درجات من نشاء كل ذي علم عليم قالوا Yeah. يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نريك من قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلنبرح الأرض حتى يأذن لي فيها ويحكم الله لي وهو خير وما كنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله إنه هو العليم الحكيم. فصبر جميل عسى الله أن يأتيني من جميعا إنه وتولي عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسنوا حسسوني يوسف وأخي. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا فأوفي لنا الكيل. الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟

ألقيه على وجهي فارتد بصيرا قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم.